بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ما زلنا برحاب كتاب الله عز وجل، نتدبر ما فيه من الآيات ونقف على أسراره الباهرة. وقد تكلمنا بالأمس باختصار عن أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهي سورة الفاتحة. واليوم يطيب لنا الحديث على الكلام والتفسير لسورة النبأ. هذه السورة العظيمة سورة مكية، بل غالب سور هذا الجزء هو من قبيل المكي، ويمتاز المكي عن المدني بأنه يتحدث عن اليوم الآخر وعن العقيدة وعن التوحيد ونحو ذلك. أما المدني ففيه من الشرائع وبيان الأحكام والعبادات، وأيضا يمتاز المكي بقصر آياته. أما المدني ففيها شيء من الطول، كآية الدين مثلا، آية كاملة، صفحة كاملة طويلة تبين الأحكام المتعلقة بالدين والرهان ونحو ذلك. يقول ربنا جل وعز: عما يتساءلون. عما، أي عن أي شيء يتساءل هؤلاء، وأصلها عن ما، يعني عن أي شيء. والميم ما الاستفهامية إذا سبقها حرف جر حذفت الألف منها وأدغمت في حرف الجر، ولهذا كما تراها هنا في المصحف عما يتساءلون، وأصلها عن ما. ولو أبقيت هكذا عن ما لأصبح المعنى أو انقلبت ما الاستفهامية إلى موصولة، ويكون المعنى عن الذي يتساءلون، وهذا ليس هو المقصود، إنما هو استفهام عن أي شيء يتساءل هؤلاء الكفار. فالكفار الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتساءلون عن ماذا؟ أخبر سبحانه وتعالى قال: عن النبأ العظيم. والنبأ هو الإخبار مع الإعلام، خبر وعلم، أي علم يقيني. والعلم إذا جاء من الله عز وجل أو من رسوله عليه الصلاة والسلام فهو يقيني قطعا. وهنا اختلف أهل التفسير عن هذا النبأ العظيم، ما هو؟ أهو القرآن؟ أم هو البعث بعد الموت؟ أم أنه بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ جمهور أهل التفسير على أن النبأ العظيم هو البعث بعد الموت، وطائفة من السلف قالوا هو القرآن، وطائفة منهم قالوا النبأ هو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والمتأمل والناظر يرى أنه اختلاف تنوع لا تضاد بينهما، فالقرآن أخبر عن اليوم الآخر، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن أخبر باليوم الآخر، فلا تعارض. فهنا يصح الجميع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن ثمة تعارض بين تفاسير السلف فهو من قبيل اختلاف التنوع. والذي يظهر والعلم عند الله أن المراد به البعث بعد الموت المذكور في القرآن الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن جميع هذه الأقوال كلها صحيحة عن النبأ العظيم. اختلفوا فيه عما يتساءلون عن النبأ العظيم، منهم من كذب، ومنهم من صدق، ومنهم من شك. قالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي هم فيه مختلفون، اختلف الكفار: هل نبعث؟ أإذا متنا وكنا عظاما؟ ونحو ذلك من الآيات: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد؟ وغير ذلك من الآيات الدالة على أن بعض المشركين أنكروا البعث. والبعث قد اتفقت الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية على ثبوته، لكن مع اختلاف في التفاصيل الداخلة فيه، فإن اليهود يؤمنون به جملة، لكن في تفاصيله ماذا يقولون؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. ولم ينكر البعث إلا طائفة من المشركين والدهريون الذين يقولون: لا يهلكنا إلا الدهر، أرحام تدفع وأرض تبلع. أرحام يخرج منها الإنسان ثم مصيره إلى الأرض الموت، ولا حياة بعد الموت ونحو ذلك أما يقوله أهل الإلحاد عافانا الله وإياكم. ثم قال جل وعز كلا سيعلمون، كلا ليس الأمر مختلف فيه، ليس الأمر كما تزعمون، ليس الأمر كما تظنون وتختلفون فيه، وهي أداة أيضا نفي مع ردع وتوبيخ. سيعلمون، كلا سيعلمون، متى؟ يوم يبعثون، يشاهدون هذا البعث عيانا بيانا. ولهذا قال في آخر السورة يا ليتني كنت ترابا، لا ينفع في ذلك اليوم، انتهى الآن. هذا هو المجال، مجال التصديق والإيمان بالخبر، أما في يوم الدين فهو جزاء وحساب، نسأل العافية والسلامة. ثم كلا سيعلمون، أعاد التهديد والوعيد، وهذا من أساليب العرب، أنها إذا أرادت شيئا مهما تكرر كلا ستعلم ثم كلا ستعلم، هذا يؤكد لك هذا الخبر. ثم بدأ ربنا سبحانه وتعالى بالكلام عن الخلق، وهذا مما يرجح أن النبأ العظيم هو البعث، لأن الله عز وجل في كتابه يقرر البعث بأربعة أمور بالخلق. الله عز وجل يقول لك أنه خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، إذن هو قادر على أن يبعثك أو يذكرك أيها الإنسان بخلقك الأول. خلقك الأول يذكرك الله عز وجل فيه لأن إعادتك أهون، وكله هين على الله عز وجل. وأيضا على إحياء الأرض بالنبات، دائما يضرب الله عز وجل مثل في الأرض، ينزل عليها الماء فتخرج نباتها، هذا دليل على الإحياء بعد الموت. وأيضا يذكر الله عز وجل الإيمان باليوم الآخر بإحياء الموتى، فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذه مواضع دلت على أن الله عز وجل ماذا؟ يحيي الموتى. وهذه الأربع كلها ذكرت هنا في هذه السورة ضمنا، ولهذا قال ألم نجعل الأرض مهادا. أنتم أيها المكذبون بالبعث ألا ترون إلى الأرض التي تمشون عليها كيف جعلناها وخلقناها لكم ممهدة، أي فراشا مستقرة سهلة لا صلبة ولا لينة، إنما هي صالحة للعيش والحرث والاستفادة منها. ولهذا سمي الطفل المولود يقال صبي في المهد، لماذا؟ أنه يفرش له فراش، لا يستطيع أن يقف، صغير لا يستطيع أن يقف، عظمه لين جدا، يوضع له فراش لكي يستريح وينام عليه حتى يكبر. وهكذا أنت أيها الإنسان، جعلت لك الأرض مهدا فراشا تستطيع أن تسير فيها وأن تمشي فيها وأن تحرث فيها وأن تزرع فيها وأن تستخرج منها وغير ذلك مما هيئه الله عز وجل لك. قد يقول قائل كيف تكون الأرض فراشا وفيها جبال عالية؟ قال الله جل وعز بعدها والجبال أوتادا. نعم الأرض مهادا، لكن أيضا جعلنا لكم الجبال أوتادا، كالوتد الذي يوضع للخيمة يثبت الخيمة. وهذه الجبال أيضا مع كون الأرض ممهدة لا يتعارض أنها تثبت هذه الأرض وتثبت هذا المهاد، وأيضا أن هذه الجبال أيضا يستفيد منها الإنسان دائما، فإنها منها تسيل الوديان، ومنها يراقب الناس الطرق، ومنها يلتجئ الناس إذا خافوا من شيء يعتصم بالجبل ونحو ذلك، كلها مسخرة لك أيها الإنسان. قال والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. هنا الآن ألم نجعل الأرض مهادة؟ دليل الخلق، خلق الله عز وجل الأرض وجعلها وصيرها على هذه الصفة ممهدة. والجبال ذكر لك الحكمة من خلقها، وهي أن تثبت الأرض ألا تميد بنا وتضطرب. وخلقناكم أزواجا، اختلف أهل التفسير في ذلك، قالوا أزواجا أي ذكر وأنثى، وقال بعضهم أي أصنافا، وهذا أعم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني مثلا الذي لا يعرف المعنى يقول إن نحشر الرجل وزوجته، لا، ليس هذا المراد. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم. الذين ظلموا بماذا؟ ظلموا بالشرك، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، وهذا هو الظلم. احشروا الكفار كلهم مع بعضهم البعض وما كانوا يعبدون. فهنا خلقكم أصنافا، ذكر وأنثى، عربي وأعجمي، أحمر وأبيض وأسود ونحو ذلك. هذا من حكمة الله عز وجل ومن قدرته جل وعز. وهذا فيه دليل على ماذا؟ خلقناكم أزواجا، ذكر وأنثى، ثم بعد ذلك نخلق من هذين الزوجين إنسانا آخر. هذه هي النشأة الأولى، هذه هي النشأة الأولى في خلق الإنسان. وجعلنا نومكم سباتا، أي جعلنا النوم راحة لأبدانكم. والسبت هو الانقطاع والراحة، ينقطع الإنسان عن الأعمال في نومه فيرتاح. هذه من نعم الله عز وجل. انظر، النوم نقص في الإنسان ومع ذلك هو نعمة، لكن الله عز وجل النوم في حقه منقصة، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم هو الموتة الصغرى. الله عز وجل تمنى أو تفضل على عباده ورزقهم هذه النعمة بأن جعل لهم النوم ليرتاحوا من عنائهم ومعاشهم في النهار. وجعلنا الليل لباسا، الليل إذا أقبل سدل الستار على الأرض فغطاها كما يغطي الثوب الجسد، لباس يستره. وهذا أيضا من نعمة الله عز وجل، أن جعل لك النوم وجعل الليل، أنك تحتاج إلى الظلام وتحتاج إلى الراحة. ولهذا تجد أن الناس حتى مع وجود هذه الكهرباء ونحو ذلك، إذا أرادوا النوم يطفئون كل شيء ليرتاح البدن ويرتاح الذهن ويرتاح العقل. ولهذا تجد أن الإضاءة إذا كانت مشتعلة، حتى وإن كان الإنسان نائما، تجد عقله مضطرب، يحتاج إلى الظلام لكي يثبت ويسكن. فهذا أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى. وجعلنا النهار معاشا، النهار جعله الله عز وجل ليطلب الناس معاشهم وما يعيشون به ويقتاتونه، يطلبون رزقهم عيشتهم. فالليل من حكمه النوم، والنهار من الحكم التي من أجلها خلق طلب المعاش. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السهر بعد العشاء، إلا لحاجة أو ضرورة، طلب علم، صلاة، مؤانسة مع ضيف ونحو ذلك. لأن الحكمة من الليل هي النوم والراحة، والحكمة من النهار طلب المعاش والرزق. ثم قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي السماوات السبع، فهي شديدة محكمة، ما ترى من فطور، لا فيها انشقاق ولا فيها خدش ولا فيها شيء، محكمة شديدة والسماء ذات الحبك محكمة شديدة وغير ذلك من هذه الصفات خلقها الله عز وجل سقفا للكون. وجعلنا سراجا وهاجا أي الشمس، خلق الله عز وجل هذا السراج الوهاج أي الوقاد متوقد من النيران، فيه فوائد عظيمة جدا، منها الإضاءة، الإنسان يرى مد البصر إذا طلعت الشمس، وأيضا فيه فوائد عظيمة للثمار، فبحرارة الشمس تنضج كثير من الثمار، وأيضا الآن في العصر الحاضر يستفيد كثير منها بالطاقة الشمسية بدل هذه الكهرباء ومشتقات البترولية ونحو ذلك، هذه تؤخذ من الشمس مجانا، فقط تصنع هذه الأجهزة التي تسحب هذه الطاقة الشمسية ثم تحولها إلى كهرومغناطيسية ونحو ذلك عند أهل الاختصاص. هذا أيضا من نعم الله عز وجل علينا. قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات هي السحابة المليئة بالماء والتي اقترب نزول الماء منها، ليست السحابة فقط، السحابة المليئة بالماء والتي اقترب ماؤها بالنزول، ولهذا يقال أعصرت الفتاة أي قارب حيضها ونزوله. قال وأنزلنا من المعصرات ماء، واضح، ثجاجا أي منصبا سائلا غزيرا ونحو ذلك، ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الحج إيش؟ العج والثج. العج أي رفع الصوت بالتلبية وذكر الله عز وجل، والثج ما هو؟ سيلان دماء البهائم، سيلان دمائها لأنها تذبح وتنحر في الحج. وأيضا جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحيض فيها غزير جدا، فقال لها عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف، يعني أصف لك القطن، ضع القطن على موضع الحيض يقل. فقالت يا رسول الله إني أثج ثجا، أني أصب صبا، الدماء تنصب بغزارة تمشي وتزيل القطن، هذا لا يصلح، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التحفظ بالخرق أو نحو ذلك. فالمقصود أن الله عز وجل امتن علينا بإنزال الماء المنهمر الغزير على الأرض لنخرج به حبا ونباتا. الماء ينزل من حكمه أن يخرج الله عز وجل بهذا الماء النازل من السماء حبا الحنطة والشعير ومما يأكله الآدميون ونباتا، هذا أيضا الغالب فيه أنه تأكله البهائم، فقدم مأكول البشر على مأكول البهائم، وأيضا بعض الثمار يأكله الإنسان كالعنب والتمر والرمان ونحو ذلك. وجنات ألفافا أي بهذا الماء خرجت هذه الحدائق، والجنة هي البستان، سميت جنة لأنها مجتنة أي مستترة، لأن مادة الجيم والنون تدل على الاستتار، الجن سموا جنا لأنهم غائبون عن أعين الناس، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وفلان جنة ستر عقله، العقل غط أو غطي العقل فأصبح لا يميز بين الخير والشر وبين الصواب والخطأ ونحو ذلك. والجنة أيضا الجنة التي وعد بها المتقين لأنها الآن غائبة لا يراها الإنسان، يراها إذا دخلها نسأل الله عز وجل من فضله. فبهذا الماء المنزل من المعصرات جعل الله عز وجل هذه البساتين وجنات ألفافا أي ملتفة، فيها الأشجار التف بعضه ببعض فأصبح منظره جميلا جدا. كل هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل وصيرها وأنزلها بحكمته سبحانه وتعالى دالة على أن الله عز وجل قادر على أن يبعث الخلق إذا أراد وإذا شاء سبحانه وتعالى، وليس كما يقول أهل الإلحاد والتعطيل من إنكار البعث. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونكمل ما تبقى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، ونجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.